نستمع إلى جزء من مقدمة موسيقية أوفرتير من تأليف ريمسكي كورساكوف باسم احتفال الفصح الروسي. استعار نيكولاي ريمسكي كورساكوف أنغاما من ترتيلات الكنيسة الأرثوذكسية لهذه القطعة التي تعزف في ربع ساعة. نستمع نحن إلى الدقائق الثلاث الأخيرة.